نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ورحب بك ورحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليهم النعم وأن يدفع عنهم النقم. اللهم أمين وبارك الله فيكم. أيها الإخوة، على بركة الله نبدأ هذه الحلقة. هذا الأخ بارك الله فيكم يسأل ويقول: ما هي علامات قبول العمل الصالح بعد أدائها؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المؤمن يهتم بأداء العمل على الصفة المشروعة ليكون ذلك من أسباب قبول. والنوع الثاني من أنواع القنوات ما كان موثوقا مأمونا يعرف القائمون عليه بالثقة والأمانة، وحينئذ فيجوز الاعتماد على خبرهم حينما يخبرون بوقت الفجر أو بوقت المغرب. والأصل فيما يتعلق بهذا الباب أن يعتمد الإنسان على العلامات الظاهرة أصالة، ولكن لا بأس أن يعتمد على ما يدل عليها، سواء بأذان المؤذن أو بإخبار الثقة بطلوع الفجر أو بغروب الشمس. ومن فضل الله جل وعلا أن قد جعل للصلوات علامات ظاهرة يعرفها الإنسان وإن لم يكن عنده آلات. وبالتالي إذا تيقن الإنسان دخول الفجر فإنه يمسك، ولو لم يسمع أذانا ولو لم ينبه عليه من قبل بعض الأجهزة التي تنبه على الصلوات ونحوها. وهكذا إذا أخبر من هو موثوق بأن الفجر قد طلع أو أن الشمس قد غربت، فإنه لا بأس أن يعتمد على خبر الثقة في ذلك. أثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: ما حكم صيام من أذن عليه الفجر وهو جنب؟ لا حرج على الإنسان في أن ينوي الصوم وهو جنب، إذ ليس من شرط نية الصوم أن يكون المرء متطهرا. ومن ثم من كان محدثا، سواء كان حدثه عن جنابة أو عن احتلام أو نحو ذلك، فأذن عليه الفجر قبل الاغتسال، فإنه لا بأس أن يتم صومه على الصحيح. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يتم صومه. ومن هنا فإنه ليس من شروط الصوم أن يكون المرء غير متلبس بالجنابة. من الذين يباح لهم الفطر في رمضان؟ هناك أصناف يجوز لهم الفطر في رمضان، فمن تلك الأصناف المرضى الذين يتضررون بالصوم أو يزداد مرضهم أو يتأخر شفاؤهم أو يجدون آلاما بسبب هذه الأمراض. والصنف الثاني المسافرون الذين يقطعون مسافة القصر، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهكذا ممن يجوز له الفطر المرأة الحامل والمرأة المرضعة، فمن خاف منهما على نفسه فإنه يقضي الأيام التي أفطرها، وإذا كان خوفه على ولده فإنه يطعم مسكينا عن كل يوم ويصوم قضاء هذه الأيام. وهكذا أيضا من الأصناف التي يجوز لها الفطر كبير السن الذي يتضرر بالصيام ولا يقدر بدنه على الصوم، وقد فسر قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين بأنها الشيخ الكبير العاجز عن الصوم يطعم عن كل يوم مسكينا، كما فسرت بالمرأة الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فإنهما يفطران ويقضيان ويطعمان. فهذه الأصناف يجوز لهم الفطر. كذلك ممن يجوز له الفطر من ذهب عقله بجنون أو خرف أو نحو ذلك، فإن الصوم لا يتعلق بذمته لا أداء ولا قضاء. وهكذا صغار السن الذين لم يبلغوا سن البلوغ فإنه لا يجب عليهم الصوم ويجوز لهم الفطر، وإن كان يحسن بأولياء هؤلاء الأطفال أن يعودوهم على الصيام وأن يدربوهم عليه. أثابكم الله، من اعتاد أن يأخذ إبرة في السكر أو الضغط، أو هناك أيضا إبرة الكورونا، هل تفطر؟ اختلف العلماء في الحقن التي يأخذها الإنسان هل تؤثر على صومه أو لا تؤثر، وللعلماء في ذلك أقوال متعددة، فمنهم من قال بأنها مفطرة مطلقة، ورأى أن الشارع عندما أمر بالصوم أراد أن يبقى البدن ساكنا لا توجد فيه حركة اختيارية من طعام ونحوه، وبالتالي منع أصحاب هذا الفريق من الأبر والحقن مطلقة. والنوع الثاني من فرق بين الأبر المغذية وغير المغذية، فقال يمنع الصائم من تناول الإبر المغذية سواء كانت من السكريات أو كانت من أنواع الأطعمة. وهناك من فرق بين الأبر التي تكون في الوريد والأبر التي تكون في الشريان، وأعطى لكل منهما حكما يختص به. ورأى آخرون بأن المعنى في الإفطار إدخال من مدخل معتاد، ولذا رأوا بأن الإدخال بالإبر والحقن لا يترتب عليه الإفطار. ولذا فإن من الأولى والأحسن والأحوط أن يجتنب الإنسان هذه الأبر مطلقة، وإذا احتاج إلى أخذها قام بقضاء ذلك اليوم الذي أخذ فيه هذه الأبر. والذي يظهر أن الأبر المغذية والأبر التي تكون في الشرايين أنه لا يجوز للصائم أن يتناولها. ولكن أنبه هنا إلى شيء، ألا وهو أن بعض المرضى يكون الفطر أقوى له في بدنه بحيث يؤمل له بقاء في حياته عند أخذه للعلاج، فيكون الفطر في حقه أحب إلى الله جل وعلا من الصيام. ومن هنا فأولئك الذين يتضررون بترك أخذ الأدوية يحسن بهم أن يفطروا وأن يقضوا ذلك اليوم، فإنه يكتب لهم أجور مضاعفة في ذلك. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذه إحدى الأخوات، نختم هذه الحلقة بسؤالها عن صلاة التراويح للمرأة في المسجد. يجوز للمرأة أن تصلي صلاة التراويح في المسجد، وقد كان نساء الصحابة رضوان الله عليهم يصلونها في المسجد، وقد قال صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى لبث قليلا في مصلى من أجل أن ينصرف النساء قبل أن يلتفت إليهم. ومن هنا فإن صلاة المرأة في المسجد من الأمور الجائزة، خصوصا إذا كانت المرأة لا تحسن القراءة أو لا تجود القراءة، فإنها تصلي مع الإمام القادر على القراءة المجود في قراءته، من أجل أن تتعلم منه القراءة من جهة، ومن أجل أن تسمع القرآن على الطريقة التي أنزل. لو قدر أن المرأة صلت في بيتها فإنه لا حرج عليها في ذلك أيضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، لا تمنع إماء الله مساجد الله، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، كما أسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن صام شهر رمضان وقامه واحتسب الأجر في جميع أعماله، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، لهنا وناتي إلى ختام حلقة. قالوا بأن الرجل لا يغطي وجهه أثناء إحرامه، واستدلوا على ذلك ببعض الروايات الواردة في حديث الذي وقصته ناقته، لكن هؤلاء الفقهاء يقولون بأن من لبسها من غير تعمد فليس عليه فدية. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يقول أن رجل تسحر في أثناء الأذان، وفي أثناء الأذان شرب كأسا ماء، هل يصح صيامه؟ على المؤمن أن يحتاط لصيامه، وأن يتحرز في هذا الصيام من أي أمر قد يؤثر عليه، ومن ذلك أن يمسك في الوقت الذي يضمن أن يكون قد أمسك قبل دخول وقت الصيام. إذا تقرر هذا فإن الأصل أن الإنسان يمتنع عن الأكل والشرب بمجرد طلوع الفجر، وإذا كان المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر فيلزم المسلم أن يمسك عن الطعام والشراب بمجرد طلوع الفجر وبمجرد أذان المؤذن، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فدل هذا على أنه بمجرد بدء المؤذن بأذانه يمسك الإنسان عن الطعام والشراب. وقد ورد في ذلك رخصة يسيرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فليشرب، فدل هذا على تخصيص هذا الحكم، فمن كان في يده الإناء عند بدء المؤذن للأذان فلا بأس أن يشرب من ذلك الإناء، رخصة خاصة في هذه الحال، فمن لم يكن الإناء في يده فلا يشرب حينئذ، ويلزمه أن يمسك بمجرد بدء المؤذن في أذانه إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت. أثابكم الله. سؤاله الآخر يقول: أفطر ظانا غروب الشمس فظهر أنها لم تغرب، ما حكم صيامه؟ على الإنسان أن يحتاط في صيامه وأن يتوثق فيه، ومن ذلك ألا يفطر إلا إذا تأكد أن الفطر قد جاء وحل وقته. وفي عصرنا الحاضر أوجد الله جل وعلا للناس من الوسائل ما يمكنهم من معرفة وقت الإفطار بهذه الساعات التي توفرت عندهم في أيديهم وفي أجهزتهم، وبالتالي لا يستعجل الإنسان حتى يتأكد من دخول وقت الإفطار فلا يفطر إلا إذا تيقن من كونه قد حل له الفطر، فإن الله تعالى قال: ثم أتم الصيام إلى الليل. إذا تقرر هذا فإن الإنسان إذا أفطر قبل وقت الإفطار فإنه يلزمه الإمساك متى علم أنه أكل في أثناء يوم صيامه، ويمسك حتى بقية اليوم وحتى يدخل وقت الليل، وهل يلزمه قضاء ذلك اليوم أو لا يلزمه القضاء؟ هذا من مواطن الخلاف بين العلماء، فأكثر العلماء على أنه يلزمه قضاء ذلك اليوم، وهو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة. وقد ورد عن طائفة من أهل العلم قالوا بأنه لا يقضي ذلك اليوم. ومنشأ الخلاف في ذلك حديث ورد في الصحيح من طريق أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، حيث ذكرت أن الغيوم كانت في المدينة في يوم صيام حتى أظلمت، فظن الناس أن الشمس قد غربت فأفطروا، ثم إن الغيوم انقشعت فبان أن الشمس لم تغرب بعد. فهذا الحديث الوارد اختلف فيه هل أمر الناس في ذلك اليوم بالقضاء أو لم يؤمروا، فسئل هشام وهو أحد رواة هذا الحديث هل أمروا بالقضاء، فقال هشام أو بد من قضاء، ولذلك رأى الجمهور أنه يلزمهم قضاء ذلك اليوم. وآخرون قالوا بأن هذا اجتهاد من هشام بن عروة وليس أمرا مرفوعا في الحديث، ولذا قالوا بأنه لم ينقل القضاء بطريق متصل، فرأوا أنهم لا يؤمرون بالقضاء. ولا شك أن قضاء الإنسان لهذا اليوم أحوط لدينه وأبرأ لذمته، وفيه خروج من الخلاف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أثابكم الله. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: من بالغ في الاستنشاق فطار إلى حلقه ماء فهل يفطر؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل هذا على أن من أدخل الماء من أنفه فإنه يؤثر على صومه، ولكن إذا دخل بغير اختيار وبغير قصد من الإنسان فإن الصواب عدم تأثيره على الصيام، وذلك أن الشرع قد جعل الأكل ناسيا والشرب ناسيا من الأمور المعفو عنها في الصيام بحيث لا يؤثر عليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولذا فإذا دخل الماء من غير اختيار وغير قصد فإنه لا يؤثر على صوم الإنسان. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وأسأل الله جل وعلا لأحبة المستمعين صياما مقبولا وعملا صالحا يكون من أسباب رضا رب العزة والجلال عنهم، كما أسأله جل وعلا صلاحا لأحوال المسلمين، وأسأله أن يجعل هذا الشهر الكريم سببا من أسباب انتشار التقوى والعمل الصالح للأمة في جميع أيامها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام صالح الأعمال. أيها الإخوة الكرام، بإمكانكم إرسال الأسئلة عبر الواتساب على الرقم 011-442-5418. في الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.